التعليق بالحج. لتبلغن عشان خاطر حضرة النبي. أنا أظن أن مولانا سيدنا الحسين. ربنا يفتح عليك ويجزاك. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا قضى الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لن تبينن لا يحسبن الذين يفرحون بما Thank you. تدخل النار ربنا فاغفر لنا اسمع عايز اكون بمصلحه الامه والله اقول ايه طب والنبي كمان بره لله يا الهي يخبر خطرك ويكتب لك الشفاء الشغل ده ويشرح خطرك جاه النبي يشرح خطرك كمان انت عارف ان ده من شغلنا انا عشمانين بس عليك يا سلام نعم ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر اللهم صل على حضرة النبي المدد يا رب المدد ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا والله العظيم اول مره اشوفها تقول رد وحكايه والله اول مره رد والله ايه يا عمنا انت قلت ايه والله انك لا تخلف الميعاد انت قلت ايه انا ما سمعتش والله ما سمعتش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ايه دي؟ ما عادش هقرا بعد. ايه الرضا دي؟ الله ينزل عليك الرضا. الله. مية مية يا ابو شغال. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه هكذا اخوتنا اخوة الايمان سعدنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، لذلك العلم القرآني علم من اعلام مصر والعالم الاسلامي واذاعات وتلفزيون جمهورية مصر.